الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. ما حكم من يرسم نخلة ويكتب تحتها سبحان الله العظيم وبحمده ويكتب الحديث والأجر المترتب على ذلك، أو يرسم كنزا ويكتب الحديث وأجره المترتب على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط، فالكنز الذي وعد به من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا يمت بصلة لكنوز الدنيا كلها إلا في مجرد الاسم فقط. فإذا رسمنا أمام ناظر الناس كنزا من كنوز الدنيا ثم ذكرنا هذا الحديث من باب الحث عليه، فلا بد أن ينقدح في أذهاننا أن هذا الكنز لا علاقة له بالكنز الموعود به من قال هذا الذكر المعين إلا مجرد الأسماء فقط. وكذلك النخلة التي وعد بها من قال سبحان الله وبحمده إنما هي نخلة في الجنة، ونعيم الجنة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه على وجه الحقيقة والكيفية والكن على ما هو عليه في الواقع إلا الله عز وجل. فإذا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ففي الجنة نخل، وفي الجنة نساء، وفي الجنة خيام، وفي الجنة لبن وعسل وخمر، وفي الجنة نخل، وفي الجنة ثمار ورمان وغيرها. وهذا النعيم نجد أسماءه موجودة في الدنيا، ولكن الموجود في الدنيا إنما هو مجرد الأسماء فقط، وأما الحقائق والكيفيات فبينهما الفرقان العظيم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء. فإذا إذا رسمنا ذلك مع هذا الاعتقاد وعلمنا أن من سيطلع عليه من المسلمين عنده هذه العقيدة بأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، فالنخلة المرسومة ليست هي النخلة الموعودة، والكنز المرسوم ليس هو الكنز الموعود، وهكذا، فحينئذ لا بأس. ولكن من يضمن لنا ذلك؟ وبناء على ذلك فأرى والله أعلم المنع من ذلك سدا لذريعة انقداح أن ما في الجنة هو عين هذا الشيء المرسوم، سواء النخلة أو الكنز أو غيرها مما سيرسم تحت هذه الفضائل. فإن هذا الثواب وهذا الفضل هو من نعيم الجنة الذي وعد الله عز وجل من قام بهذا العمل به. ونعيم الجنة أمر غيبي، وأمور الغيب لا يجوز دخول القياس فيها مطلقا، لا يجوز دخول القياس فيها مطلقا. وهل فسدت كثير من أبواب الاعتقاد إلا بسبب دخول قياس الغائب على الشاهد فيها؟ فكيف وقع أهل التمثيل في التمثيل إلا لأنهم قالوا بأن صفات الله الغائبة هي بعينها كصفات المخلوق المشاهدة؟ فحينئذ سدا لذريعة فساد الاعتقاد، وسدا لذريعة انقداح نعيم الدنيا عند ذكر شيء من نعيم الآخرة يمنع ذلك، ويكتفى بقراءة هذه الأحاديث وبترغيب الناس فيها، ويترك تفسيرها، ويجعل قراءتها تأويلها، ويجعل قراءتها تأويلا لها، ويكتفى بذلك. فلا ينبغي أن نتوغل في مسألة إحداث طرق للدعوة وترغيب النفوس في الخير ليس عليها سلف الأمة وأئمتها. فإن أعظم من طرقوا أبواب الدعوة هم سلف الأمة، فنرغب الناس بالكلمات، نرغب الناس بذكر هذه الفضائل ذكرا مجردا عن هذه الرسوم التي قد توجب شيئا من الفساد العقدي، فهي طريقة ووسيلة من وسائل الدعوة لا أراها صالحة. لماذا؟ لأنها طريقة محدثة لا سلف لها، ولما قد يترتب عليها من المفاسد لأنها من إدخال القياس في الأمور الغيبية، والعلماء متفقون على أن العقل لا مدخل له في الغيبيات، ومتفقون على أن أن على أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، فترك ذلك هو الواجب. هذا رأيي في هذه المسألة، والله أعلم.